يصبح هذا الكلام واقعا وما أقربه، لأن كل ما هو آت فهو قريب. نفس هذا الحوار سيحدث قطعا وجزما ذلكم. يعني تخيل أن أكبر رؤوس الكفر على وجه الأرض كلهم بلا استثناء مهما كانت أسماءهم أو قوتهم أو مناصبهم أو يعني تقلبهم في البلاد، إن ماتوا على ما هم عليه من الكفر فإنهم حتما سيخاطبون لهذا الخطاب، وهم حتما يعني سواء نتنياهو سواء كلينتون سواء فلان فلان فلان كل لو ماتوا على الكفر كافرين بالله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم سوف يقولون ذلك وسوف يجابون ذلك. فاستحضار هذا مما يخفف العناء الذي يعانيه المسلم من أعداء الله في هذا الزمان. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، كل واحد متخيل أنه يقول ذلك، فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم الجواب، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يقول الحنفي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يقول رحمه الله تعالى التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن المراد بالإماتتين في هذه الآيات الكريمة الإماتة الأولى التي هي كونهم في بطون أمهاتهم نطقا وعلقا ومضغا قبل نفخ الروح فيهم، فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياة لهم، فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. واضح؟ فأمتنا ثتين يعني أنشأتنا يعني إيه أنشأتنا نشأتين أمتنا اثنتين. نعم هذا الذي يشير إليه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، هذا هو الذي واثق الواقع الآن وما هو معلوم سواء قبل اكتشافات الحديثة في علم الأجنة أو بعدها، أن هناك مرحلة في مراحل نمو الجنين تسمى بالنمو إيه الحياة النباتية، حياة نباتية نموها مثل نمو خلايا الحية تكون صغيرة ثم تنمو وتكبر لكن دون أن ينفخ فيها الروح، هذا معروف، ثم بعد ذلك تدب فيها الحياة بعد العشرين والمئة يوم. هذه الحياة الأولى باعتبار غياب الروح في المراحل التي قبل نفخ الروح سواء كان صرخات النطفة أو العلقة أو المضغة وقبل أن تدب فيها الروح فهي حياة، هي حقيقة يعني نطفة نسميها حياة نباتية، لا التعبير القرآني أن هذا موت، هذه نشأة الموت الذي خلق الموت والحياة، فذكر الموت إيه أولا ثم طرأت الحياة، فنفس الشيء في خلق الإنسان قالوا ربنا أمتنا اثنتين، الإماتة الأولى كونهم في بطون أمهاتهم نطفا وعلقا ومضغا قبل نفخ الروح فيهم، هذه الإماتة الأولى، فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياة لهم فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. والإماتة الثانية هي إماتتهم وطيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء أجلهم في دار الدنيا. فماذا عن الإحياءتين وأحييتنا اثنتين؟ الإحياء الأولى في دار الدنيا والإحياء الثانية في دار الدنيا عند نفخ الروح في الجنين إلى أن يموت، هذه هي الحياة الإحياء الأولى. والإحياء الثانية التي هي البعث من القبور إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي الذي لا موت فيه، إما إلى الجنة إما في الجنة وإما في النار والعياذ بالله. الدليل على هذا من القرآن وأن هذا القول هو الذي لا ينبغي العدول عنه أبدا، قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أولا إيه أمواتا ثم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول العلامة السفري رحمه الله وبذلك تعلم أن ما سواه من الأقوال في الآية لا معول لا معول عليه غير معقلة، أي قول آخر يخالف هذا. لماذا؟ أن القرآن شرح الإحياءتين والإمامتين شرحا وافيا مفصلا بحيث لا يصح غيره. ثم يقول رحمه الله والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت على العلقة والمضغة مثلا في بطون الأمهات، انظر إلى البلاغة الشنقيطي يقول يسوغ، احنا الآن طالعين في كلمة كلنا تقريبا بنقولها وما لها أصل في اللغة اللي هي ايه يبرر يبرر نعم اي نعم طيب هذا من اخطاء الشيء كلمة يبرر دي ما لها أصل في اللغة، احنا كده ما عرفش جبناها منين، زي المصطلحات تطلع دلوقتي القولبة والعولمة وهذه الأشياء، فنفس كلمة يبرر ليست كلمة صحيحة لا لها ما تعرف في اللغة العربية، إنما هي يسوغ

كيف ان من اطاع الرسل الذين دعوهم الى التوحيد نجوا ويكون ثوابهم مثلا الجنه. وعاقبة الامم السابقة التي نفرت من التوحيد وكفرت بالرسل فعذبت ودخلت النار. مصير وصف الجنة وصف النار الذي هو جزاء من امن بالتوحيد او من اعرض عن التوحيد. فاذا كل القرآن الكريم هو في التوحيد. اذا محور الوجود كله هو التوحيد. لما تقول خلقت من اجل لا اله الا الله. الرسل بعثوا من اجل لا اله الا الله. المساجد هذه بنيت من اجل لا اله الا الله. نحن خلقنا من اجل لا اله الا الله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا استقر هذا المحور الخطير جدا في رساله المؤمن وعقيدته وموقفه من كل ما حوله. وتذكروا العباره التي ذكرتها في اول الكلام تفسير الوحيد الواقعي والصحيح للتاريخ ان التاريخ بيحكي الصراع بين اهل التوحيد واهل الشرك بين الانبياء واممهم وانقسامهم الى المؤمنين والكافرين حسب موقفهم من دعوه التوحيد التي هي دعوه الانبياء. حتى في الاخره كل الحوار ينصب حول موقفهم من التوحيد. يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق توحيد فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فهم حينما يخرجون يوم القيامه بعد ان يعاينوا الحقيقه ان الرسل جاءت بالحق ويتمنون احد الامرين ان يشفع لهم شفعاء فينقذوهم او يردوا الى الدنيا ليصدقوا الرسل ويعملوا بما يرضي الله. ولم يبين هنا هل يشفع لهم احد وهل يردون وماذا يفعلون لو ردوا. اذا قوله فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فصل هذا ايات اخرى بينت جواب او هل يتحقق لهم ما يتمنون هل اعترافهم بالرسل يوم الاخره في الاخره ينفعهم. قال عز وجل مبينا انه لا يشفع فيهم احد لا يمكن ان يشفع لهم احد فما لنا من شافعين ولا صديق حليم. هذا دعواهم هم في النار يعذبون في اطباق النار فيقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حليم. وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى. وقال تعالى ولا يرضى لعباده كفر. يعني الشفاعة تكون لمن ارتضى لمن رضي الله عنه وانتم قد كفرتم. والآية الاخرى تقول ولا يرضى لعباده كفر فلا يمكن ان يشفع لكم احد. وقوله تعالى فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فبالتالي لا يستحقون الشفاعة. هذا فيما يتعلق بقولهم هل لنا من شفعاء. لا الجواب لا ما لكم من شافعين. هم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حليم. او نرد هل توجد فرصه نرد الدنيا مره اخرى ونكون اكثر المتطرفين. اذا كان المؤمن الموحد هو المتطرف الاصولي المتعصب الرجعي المتزمت يحلفون لو يتمنون او لو ردوا الى الدنيا ليكونون اشد الناس تصرفا واشد الناس ارهابا وتجمدا مع التجاوز عن هذه المصطلحات. فحينما يقولون او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فبين تبارك وتعالى في مواضع متعدده انهم لا يردون ابدا. كما قال عز وجل ولو ترى اذ المجرمون ناكتوا رؤوسهم عند ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم دليل على أن النار وجبت لهم فلا يردون ولا يغرون. وقال أيضا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فأتيهم الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. اعترف ما ظلموا هم يعترفون أنهم عملوا أقبح الأشياء. أولم نعمركم أولم نعطيكم نعمة العمر ونعمة الوقت ومددنا في أعماركم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ألم نعطيكم عمرا طويلا بحيث كانت فرصة واسعة جدا. أنا نقول موجودة الرسل أرسلتها يعني وهبتكم العقول مكثت لكم آياتي في الآفاق وفي أنفسكم أرسلت الرسل أنزلت الكتب بلغكم الحق أخذت ميثاق الفطرة منكم. ومع ذلك